إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع شرح منظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه في علم أصول الفقه، وكنا أظن هذا المجلس كم؟ 25. نعم، كنا قد وقفنا عند أي مسألة يوم أمس؟ صيغ الأمر. نعم، قلنا بأن الأمر أشهر صيغة فيه هو صيغة افعل، فإن صيغة افعل بهذا الوزن، الوزن الصرفي، هو أكثر الصيغ شيوعا، مثل قول الله عز وجل اركبوا كلوا وغير ذلك من الصيغ، كلها تدل على الأمر المطلق في ظاهرها. ولكن تأتي صيغ أخرى للأمر، من ذلك أي ما ذكره أهل العلم هو الفعل المضارع الذي اتصلت به لام الأمر، الذي اتصلت به لام الأمر. نعم، كما في قوله جل وعلا لينفق ذو ساعة من سعته، اللام هنا لام أمر دخلت على الفعل المضارع فدلت على الوجوب أو دلت على أنه من الأمر. أيضا قلنا بأنه المصدر فإنه ينوب مناب الفعل، كقوله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا يعني يصبروا. نعم، وقلنا أيضا من الصيغ إيش؟ نعم، اسم فعل الأمر، كقول المنادي أو قول المؤذن في آذانه حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي ما معناه؟ معناه أقبلوا وتعالوا. نعم، فهذا من صيغ الأمر أيضا. وعند الإطلاق والتجرد من القرينة، الأصل في الأمر أنه يدل على ماذا؟ على الوجوب. الأمر إذا جاء وليس معه أي قرينة صارفة فإنه يدل على الوجوب. ثم بعد ذلك ننظر في القرائن، القرائن إما أنها تنقله من الوجوب إلى الاستحباب أو ما يسمى الندب، أو تنقله من الوجوب إلى ما يسمى بالإباحة، مثل قول الله عز وجل وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، كاتبوهم يعني المقصود بهم العبيد والجواري، كاتبوهم. وذلك كان أن العبد إذا لم يستطع أن يفك نفسه فإنه يجوز له ويشرع أنه يكاتب سيده، قال مثلا أكاتبك على أن أغرس 1000 شجرة أو أني أحضر مثلا 1000 دينار، فيصير بينهم وبينه كتاب، فإذا وفى هذا الشرط أعتقه. فقال الله عز وجل فكاتبوهم، كاتبوهم هذه صيغة أمر تدل على الوجوب في الظاهر، ولكن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أيضا لم يفهموا من هذه الصيغة الوجوب، بدليل أنه كانت عبيد وجواري في ذلك الوقت، ولكن ليس كلهم قد كاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليه. فدل على أن الأمر هنا يفيد إيش؟ يفيد الاستحباب، أيضا قد يفيد أيضا الإباحة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا، فالصيد بإجماع العلماء يعتبر من المباحات، مباح، من شاء أن يصطاد يصطاد، ومن شاء لا يصطاد لا يصطاد، أمر مباح، ولكنه جاء بصيغة الأمر، فدلت القرينة على أن الحظر أو الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع يفيد الإباحة، لأن المحرم إذا لبس إحرامه وباشر في العمرة أو الحج لا يجوز له، يحرم عليه أن يصطاد، يصطاد الطير أو يصطاد الضباء أو أي شيء من الصيد، صيد البر. فإذا تحلل من إحرامه أمره الله عز وجل فقال فاصطادوا. مش معنى أن الإنسان لما يتحلل من إحرامه مباشرة يمسك سهمه أو بندقيته ويذهب ماذا يصطاد له شيء، يعني لا، ليس هذا المقصود، وإنما يعني الأمر مباح. نعم، يعني انتقل أو رجع إلى الإباحة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. يعني يقصد بذلك، نعم نعم، الإطلاق هو الأصل، يعني الآن الأمر يفيد الوجوب عند الإطلاق، الأمر يفيد الوجوب عند الإطلاق. ما مقصود بالإطلاق؟ معناه لم يقيد. الله عز وجل إذا قال واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كافة، واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم كافة، أو قال الله عز وجل قوموا إلى صلاتكم، وقوموا، أو قال الله عز وجل قوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، هذا أمر مطلق. لماذا سميناه مطلق؟ لأنه لم يقيد لا بقرينة ولا بشرط ولا بأي أمر، جاء مطلقا هكذا. هذا المقصود به الإطلاق. الإطلاق هو خلاف التقييد، خلاف التقييد. فإذا جاء الأمر مطلق لم يعلق بشرط ولا بسبب ولا بقرينة نحو ذلك، فهو يفيد الوجوب، وهو يفيد الوجوب. ثم قال: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. بمعنى إذا وجد الدليل الذي يدل على الإباحة أو يدل ماذا على الندب، يعني من صيغ الأمر، فإنه يصرف إليهما، إنه يصرف إليهما. يعني هذا البيت كأنه تأكيد لما، نعم، قضية القرينة. يعني إذا جاءت قرينة تصيفه للإباحة أو قرينة تصيفه إلى الندب، لابد أن يحمل حيث صرفته هذه القرينة. ثم قال: بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. أي هنا يبين لك أن صرف الأمر إذا جاء مطلقا وغير مقيد بقرينة فإنه يصرف على الوجوب حتما، لأنه قال حتم، مقصود بالوجوب هنا الواجب، فلا يدخل ماذا فيه المندوب، لأن الوجوب المحتم هو الوجوب ماذا اللازم، الوجوب ماذا اللازم. بحمله على المراد منهما، أي أنه إذا جاءت القرائن فإنه يحمل ماذا على، إما على الندب، لأنه قوله على المراد منهما يرجع إلى إيش؟ لا، أيوة، يرجع إلى الاستحباب أو الإباحة. نعم، بل صرفه، يعني أن الأصل أنه يصرف للوجوب، ولكنه إذا جاءت القرينة ينصرف عن الوجوب على حسب القرينة، إما إلى الإباحة وإما إلى الاستحباب. يعني هذان البيتان إنما هو تأكيد لما ذكرناه سابقا. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار، أي أن الأمر، هو ما زال يتحدث عن الأمر، لا يفيد الفور، والفور هو أول الوقت أو الفعل في أول الوقت. الفور في اللغة هو أول الوقت أو الفعل في أول الوقت. تقول فورا، تعال فورا، بمعنى ماذا؟ أول ما تسمع النداء تعال تجيب، هذه معنى الفورية. فقوله ولم يفيد، يعني أن الأمر الأصل فيه أنه على مذهب الناظم تبع للإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه، أن الأمر لا يقتضي الفورية، وأيضا ماذا؟ ولا تكرار، لا يفيد ماذا؟ التكرار. التكرار معناه المعاودة، وفعل وفعل الشيء الكرة بعد الكرة، أي المروة بعد المروة، لأن الكرة هو ماذا؟ هو العودة للشيء مرة أخرى. لذلك يقال الكرو والفرو، الكرو والفرو. ولم يرد ما يقتضي التكرار، يعني هنا استثناء، إذا جاء ما يقتضي التكرار فإنه يصرف الأمر إلى التكرار. فهو في هذا البيت يشير إلى مسألتين اثنتين متعلقتان بدلالة لفظ الأمر، بدلالة لفظ الأمر يشير إلى أمرين اثنين. طبعا هذه المباحث لا يبحثها النحوي أبدا، وإنما يبحثها الأصولي. الأمر ماذا عند النحوي؟ أن الأمر ماذا يفيد وجوب الشيء، ولكن هل يفيد الفورية، التكرار، التعاقب؟ هذا ليس من اختصاصه. فهنا أمامنا مسألتان اثنتان، المسألة الأولى هل الأمر يقتضي الفورية، والمسألة الثانية هل الأمر يقتضي التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار. ذهب المصنف والناظم وهو مذهب الجمهور إلى أن الفعل أو الأمر لا يقتضي الفورية، إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتضي الفورية. أما بالنسبة للتكرار فإن الفعل أو الأمر لا يقتضي التكرار، بمعنى أن الله عز وجل إذا أمر العبد أمرا مطلقا فيكفي أن يأتي به مرة واحدة فتبرأ ذمته، فتبرأ ذمته. فالله عز وجل مثلا حينما أمر الناس بالحج، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فمن حج ماذا؟ مرة واحدة كفته وأجزأته وبرئت ذمته. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج في كل عام قال لا، ليس في كل عام، مرة واحدة خلاص تفي يفي بها الغرض. فالأصل في الأمر أنه إذا فعله الإنسان مرة واحدة أدى الذي عليه وبرئت ذمته. نحن نتكلم على إيش؟ على الأمر المطلق، على الأمر المطلق. نعم. فمثال الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي حديث آخر أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. الخداج معناه الناقص، ومنه الخديج هو الذي يولد قبل الوقت، هذا هو الخداج. فمثلا لو أن الإنسان في الصلاة السرية عادة مثلا الإمام أطال في القراءة في الركعة الثالثة والرابعة وأنت قرأت سورة الفاتحة وبقي وقت، ما الذي تفعله؟ هل تكرر سورة الفاتحة مرة ثانية وثالثة؟ الجواب لا، قرأتها مرة واحدة خلاص تكفي، لا تكررها، لأن الأمر إنما يحصل بالمرة الواحدة، إنما يحصل بالمرة الواحدة. فهذا هو مذهب الجمهور، ولهم في ذلك أدلة كثيرة. قالوا بأنه لو أن الأمر يقتضي التكرار، لو أن الأمر يقتضي التكرار لتزاحمت الأوامر، لتزاحمت الأوامر. تصور أن الأمر الأول لابد تفعله مرات، ثم يأتي أمر ثاني لابد أن تفعله أيضا مرات، فأيهما تقدم إذا تزاحمت؟ لا يمكن، لا يمكن ماذا؟ أن نرجح بين المتزاحمات. نعم. طبعا وذهب بعضهم إلى أن الأمر يقتضي التكرار، إلى أن الأمر يقتضي التكرار، بمعنى أن الله عز وجل إذا قال افعلوا كذا لا بد أن لا تفعلوا مرة واحدة، تفعلوا مرات ومرات. قالوا لأن الله عز وجل حينما أمرنا بالإيمان والتقوى واتقوا الله وأطيعون آمنوا بالله ورسوله، الآن الإيمان تفعل مرة واحدة فقط؟ يعني تؤمن أول ما تدخل الإسلام بعدين تترك الإيمان، ولا لازم تكون مؤمن في كل وقت؟ في كل وقت. والتقوى لابد ماذا؟ في كل وقت. قالوا إذن ما دام أن الإيمان والتقوى لازم في كل وقت كذلك الأوامر لازم في كل وقت، ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن نفرق بين الأمور الإيمانية الوجدانية وبين الأمور المحسوسة. الأمور الوجدانية الإيمانية كالتصديق والتوكل والإنابة والإيمان والخشية والرجاء والحب والبغض في الله ونحو ذلك، هذه لابد أن تكون في كل وقت. لماذا؟ لأنها لو خلى القلب منها لاشتغل بضدها، لو خلى القلب منها لاشتغل بضدها. يعني قلب إذا لم يكن فيه إيمان بالله عز وجل سوف يكون فيه ماذا؟ الكفر. لم تكن فيه الخوف من الله عز وجل سوف يكون فيه التجرؤ على المعاصي. لم يكن فيه الرجاء سوف يكون فيه القنوط، لأن القلب كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه مثل الرواحات، فإذا لم تطحن الشعير والحب والبر فإنها سوف تطحن ماذا؟ الحصى ونحو ذلك. فلا بد السلام، فلا بد لها ماذا؟ من شيء تشتغل به، فإن القلب لا يبقى خاليا، لا بد إما أن يشتغل بالنافع، فإن لم تشغله بالنافع انشغل به ما يضاده من أنواع المضار. فلذلك الإيمان لا بد أن يستصحبه الإنسان في كل وقت. أما الأعمال المحسوسة، الأعمال المحسوسة فالأصل أنه يكفي أن تفعلها مرة واحدة، يعني الأمور العملية يكفي أن تفعل مرة واحدة، إلا استثناء، إلا إذا جاء ما يفيد التكرار، إلا إذا جاء ما يفيد التكرار. ما يفيد التكرار مثل مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في كل يوم وليلة. جاء الحديث ماذا؟ بالأمر بالصلاة ماذا؟ في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة. هذا يفيد ماذا؟ أنه لا يكفي أنك إذا صليت أمس تقول اليوم خلاص، صلينا أمس واليوم ليش نصلي؟ صح؟ فلا بد أن تصلي في كل يوم خمس صلوات في اليوم والليلة، كما جاء في حديث معاذ بن جبل حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، الحديث في الصحيحين، قال ماذا؟ إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. كل يوم وليلة ماذا؟ لابد تعيد هذه الخمس صلوات، يعني التكرار. إذن لماذا قلنا هنا بالتكرار؟ لأنه جاء دليل ما يفيد ماذا؟ التكرار. أيضا إذا تعلق الأمر بسبب، إذا علق الأمر بسبب فإن أو بعلة فإن الحكم يوجد مع سببه وعلته، أو يدور مع سببه وعلته وجودا وعدما، وجودا وعدما. الآن الله عز وجل قال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالآن اجلدوا هذا أمر، فهل يقتضي التكرار أم لا؟ نقول الآن الأمر علق بسبب وهو وجود الزنا، فإذا تكرر الزنا تكرر ماذا؟ الجلد والحد. يعني بمعنى أنه الإنسان إذا زنى ثم أقيم عليه الحد ثم زنى مرة ثانية يقام عليه الحد، لأن السبب وجد مرة أخرى ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت جارية أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجدها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بحبل، لأن خلاص يعني فسدت ما صارت ماذا تنفع، والله المستعان. فالشاهد أنه إذا تكرر هذا الفعل بعد إقامة الحد طبعا، لأنه لو أن الشخص مثل العياذ بالله زنى مرة أو مرتين أو ثلاث ولم يقام عليه الحد أبدا، فإذا أقيم عليه الحد يقام عليه الحد مرة واحدة فقط. أما لو أقيم عليه الحد ثم عاود الفعل مرة أخرى فإنه يعاد عليه الحد. مثل إنسان مثلا إذا أكل في رمضان فهل يكفي قضاء يوم واحد أم أنه بكل أكلة لابد أن يعيد القضاء مرة أخرى في يومه؟ لا. مثل الطلاق أيضا، قال العلماء إذا طلق الرجل المرأة طلقة واحدة أو طلقتين أو ثلاث فإذا كانت قبل المراجعة فإنها تعتبر طلقة واحدة، أما إذا طلقها ثم راجع ثم طلقها تحسب ماذا؟ تحسب طلقة ثانية. فالشاهد أن الأمر إذا علق بسبب فإذا وجد السبب يقتضى تكرار ماذا؟ تكرار الفعل. نعم. نعم. نعم. نعم. ولكن الشهادة هل هي قول فقط أم اعتقاد وقول وفعل؟ نعم. هل القول يتكرر؟ لا يتكرر، لأن الأصل في الفعل، لأن إذا قلنا الفعل يشمل القول والفعل، فالقول والفعل لا يتكرر ما دام شهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، خلاص لا نلزمه، إلا إذا أتى بناقض، إنسان كفر، سب الله، سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء طاف بقبر ونحو ذلك، خلاص خرج من الإسلام. هنا لابد أن يعيد، يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة أخرى. أما إذا لم يأتي بناقض فهو باقي على إسلامه، الشهادة الواحدة تكفي. ولكن الاعتقاد، لأن الشهادة مش قول باللسان، الشهادة إنما هي ماذا؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب، الجنان وعمل بالأركان. الآن اعتقاد القلب هل يكفي اعتقاد اليوم الأول أم أنه لا بد أن يكون في طول حياة الإنسان؟ الجواب، إذن الاعتقاد يتكرر ولا يكفي فيه مرة واحدة؟ لا، لا يتكرر، لأنه لابد أن كل ما تصبح لابد أن تفتش في قلبك هل فيه إيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في آخر الزمان أن الإنسان ماذا؟ يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. سنفتش إيمانك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الصحيح؟ قال: إن الإيمان لا يخلق في ثوب في جوف أحدكم كما يخلق ماذا؟ وشي الثوب. يعني أنه الإيمان يبلى. لذلك بعض الناس من أول يوم شهد لا إله إلا الله إذا دخل في الإسلام جديد، ولا منذ كان صغيرا ولا عمره كما يقال بين قوسين، طلع على قلبه إيش فيه؟ لأنه ما بقي فيه ولا شيء من الإيمان. إنسان لابد أن يتعهد إيمانه في صبحه ومسائه، أن في آخر الزمان بيّن النبي العدنان أن الإيمان ينفلت من القلوب دون أن تشعر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن من أعظم آثار المعصية أن تسلب الإيمان وأنت لا تشعر، أعظم شيء، بمنزلة الميت، وما لجرح بميت إيلام. لذلك كان الصحابة والسلف إذا نقص الشيء صغير من إيمانهم فزعوا واضطربت قلوبهم، لأن قلوب حية. شفت الآن إذا كان الجلد صافيا أو الشيء نقيا، الخدش الصغير ماذا يؤثر فيه ويظهر. أما إذا كان ماذا؟ كله سواد في سواد، حتى لو حطيت فيه كل فساد الدنيا لا يشعر به صاحبه. هذا هو الفرق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أثر الذنوب على القلوب قال: إذا نكتت في قلبه ماذا؟ نكتة سوداء، ثم ماذا؟ هذه النكتة السوداء في القلب الأبيض تتجمع حتى يصير ماذا؟ أسود مربدا، لا تؤثر فيه لا موعظة ولا ابتلاء ولا شيء، خلاص مات هذا القلب، الله المستعان. فالإنسان للمسائل الإيمان والاعتقاد وكذا لابد أن يفتش في قلبه ويتعاهدها ويجددها ويكررها في كل حين حتى ينجو بين يدي رب العالمين. أما القول والفعل لا يكفي مرة واحدة فهي مجزئة. نعم. وإن كان نحن شهادة لا إله إلا الله التي ندخل بها للإسلام لا نكررها، ولكن شهادة لا إله إلا الله، انظروا الذكر لا إله إلا الله هذا من أفضل الذكر نقوله. التشهد في صلاتنا نكرره ونشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يتكرر، وإن كان الأول بمعنى الدخول في الإسلام، ولكن الثاني بمعنى الذكر، وهو تأكيد لما سبق أولا. نعم. أحسنت، نعم، هذا الحديث نص في هذا الباب. أحسنت، يعني تجديد الإيمان إنما يكون ماذا؟ بشهادة لا إله إلا الله وبالتفتيش كما جاء في الرواية: تعاهدوا إيمانكم فإن الإيمان يخلق في جوف أحد، يعني يبلى يذهب. وهذه المصيبة التي يصاب بها الإنسان أن إيمانه يسلب منه شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه شيء وهو لا يدري، هذه المصيبة. المسألة الثانية: هل الأمر يقتضي الفورية؟ هل الأمر يقتضي الفورية؟ قلنا الفور معناه الفعل في أول الوقت أو المبادرة إلى الفعل في أول الوقت. نعم، فعلى مذهب الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه وأيضا الناظم تبع له أن الأمر لا يقتضي الفورية، لا يقتضي الفورية، بمعنى أنه إذا أمر الله عز وجل بأمر مطلق، نتكلم على الأمر المطلق مش على الأمر ماذا المقيد بوقت. الله عز وجل وقت الصلاة بوقت، فينبغي الإنسان إذا دخل الوقت ماذا؟ أن يبادر للصلاة. ولكن نتكلم على الأوامر المطلقة التي لم تقيد بزمان، أطلقت عن الزمان، وهو ما يسمى بالواجب المطلق. هذه أخذناها في الأحكام التكليفية، مثل الكفارات. الكفارات واجب مطلق. الآن إنسان إذا مثل القضاء، القضاء ماذا؟ واجب مطلق. مثل أيضا البعض الواجبات التي لم تقيد بزمن، مثل الحج. الحج ماذا؟ واجب مطلق وإن كان معلق بالاستطاعة. فهل يقتضي الفورية أم لا؟ يعني هل ينبغي الإنسان أن يبادر في أول الوقت، أول ما يسمع ويبلغه الحكم يبادر، أم أنه له ماذا؟ سعة في الوقت. إنسان مثلا حلف على شيء أنه يفعله أو لا يفعله ثم حنث، فتجب عليه كفارة، وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا هو الترتيب، مش مثل ما يعتقد بعض الناس يقول لك إذا حلفت صوم 3 أيام صومني 3 أيام. لا، مش صومك 3 أيام، سوف تطعم 10 مساكين. هذا أول شيء، لأن بعض الناس يظن أنه يروح مباشرة للصيام. لا، هي أول شيء الإطعام، فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير رقبة ما فيه طبعا، تبين الإطعام والكسوة. فيه بعض الناس يقول لك ماذا كسيه ومترك له، صح ولا لا؟ نعم. ولكن نحن في شرعنا بدأ أن الله عز وجل بالأيسر هو الإطعام، لأن عادة الإطعام هو أسهل شيء، خصوصا أن الإطعام لا يشترط فيه اللحم والدجاج ونحو ذلك. لا، الإطعام يكون ماذا؟ بالنصف صاع، نصف صاع عن لكل مسكين يكفي، والصاع تقريبا 3 كيلو، نصفه 1.5 كيلو من حنطة أو من شعير أو من دقيق أو من رز أو من بر، تعطيه ماذا للعائلة مثلا فيها 10 أو كذا، تعطيهم 15 كيلو، خلاص أديت الذي عليك. شاهد، هذا هو. فإن لم تستطع، كان عندك أموال، تنتقل بعد ذلك إلى الصيام. فهل إذا حلفت وحنثت مباشرة في نفس اليوم تروح تخرج الكفارة؟ الجواب لا، الأمر ماذا؟ على التراخي وليس على الفورية. ولذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل الأمر يقتضي الفورية أم لا. مذهب الناظم أو مذهب الإمام الجويني أنها ماذا؟ لا تقتضي الفورية، أنها لا تقتضي الفورية، ولهم في ذلك أدلة. أولا، أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في حجه فلم يحج إلا في العام كم؟ 10 من ذي الحجة. لم يحج إلا في العام 10 من ذي الحجة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يحج قبل ذلك. تمام. قالوا أيضا أن الأمر المطلق لا يتعرض لزمان ولا مكان. الآن الله عز وجل حينما أعطانا الكفارات إطعام 10 مساكين، هل حدد لك الزمن أو حدد لك المكان؟ أنت موجود في القبة، لازم ماذا؟ تطعم أهل القبة؟ لا، ممكن تنزل ماذا إلى الجنوب الشمال، الأمر ماذا فيه سعة، والوقت أيضا فيه سعة. فإذا حددناه نكون ماذا؟ قد ضيقنا على المكلف، إذا حددناه بزمان ومكان نكون قد ضيقنا على المكلف في أمر وسع الله عز وجل له فيه. نعم، وبعضهم يرى بأن كما قلنا أن بعض العلماء يرى بأن الأمر يقتضي الفورية، معناه وجوب المبادرة. قالوا لأن الله عز وجل قد ندب عباده إلى المسارعة والمسابقة إلى طاعته، فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. مسابقة، المسارعة. نعم، فلا بد الإنسان أول ما يسمع النداء يسارع، ولذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أول ما يستمعون إلى النداء يفعلون ويبادرون. حرمت الخمر، ألا إن الخمر قد حرمت، كان الرجل يرفع كأسه إلى فمه فلما سمع النداء رماه. هذا هو المؤمن، يعني إذا سمع أمر الله عز وجل بادر، ولا شك بأن هذا أكمل في إيمان العبد. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عام الحديبية، حينما أمرهم بالتحلل، شق ذلك على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ماذا؟ فتباطؤوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة إذ تباطؤوا في هذا الأمر. قالوا هذا الدليل على أن من بلغه الحكم والأمر لا بد له ماذا؟ أن يبادر. نعم، طبعا هذا المسألة وإن كانت مسألة خلافية ولكن ثمرتها ليست كبيرة. يعني لذلك الآن إذا قلنا بوجوب الحج على الفورية، من قال بوجوب الحج على الفورية قال بأنه إذا تهيأ للإنسان أسباب الحج، الله عز وجل أعطاه صحة وعنده أموال ولا يحدث نفسه بالحج ولا يسعى، فيه بعض الناس بصحته وأمواله وأتاه جواز الحج ولا يحج بل يعطيه لغيره، فهذا ماذا؟ قالوا إن فعل ذلك أثم، إن فعل ذلك أثم. لماذا؟ لأنه تهيأت له الأسباب ولكنه ماذا؟ لم يبادر إلى الفعل. وقالوا لو أنه مات ولم يحج بعدما تهيأت أسبابه فقد مات ماذا؟ على معصية والعياذ بالله. أما الذين يقولون بأنه ليس على الفورية، يقولون بأنه حتى وإن تهيأت أسباب الفعل وأسباب الواجب فأخره فإنه لا إثم عليه، فأخره فإنه لا إثم عليه. ولكن نقول أن المبادرة، بادروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بادروا بالأعمال هل تنتظرون، حسب الرواية فيما ذكرت سبع وفيما ذكرت خمس، بادروا بالأعمال هل تنتظرون إلا موتا مجهزا أو مرضا مفندا أو مالا ملهيا أو الحديث. فالإنسان يبادر لأنه لا يدري ما الذي يعترضه. بعض الناس يقول لك أنا حج لما يصير في عمري 60-70 سنة. طيب أنت عندك صك من الله عز وجل سوف تعيش إلى 60-70، طيب لو عشت هل تبقى في صحتك؟ طيب لو عشت ذلك الوقت هل تكون عندك مال يتوفر عندك وغير ذلك؟ ما دام الله عز وجل هيأ لك الأمر بادر، هذا هو ماذا الأصل في هذا الأمر. طيب قد يشكل على هذا، لأن القول الراجح هو ينبغي الإنسان أن يبادر إلى الفعل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن قد يشكل على هذا أن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أتمكن من قضائه إلا في شعبان، وذلك لمكان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن القضاء أمر، إنسان مثلا أفطر في رمضان، إما امرأة بسبب حيض أو نفاس أو رجل بسبب مرض أو سفر أو نحو ذلك من العلل، فإذا انقضى رمضان الأفضل له وعلى من قال بأن الأمر يفيد الفورية أنه يبادر إلى قضائه، حتى قال بعض أهل العلم أنه يبادر إلى القضاء قبل صيام الست من شوال، لأن صيام الست من شوال نافلة مندوب، والقضاء ماذا؟ قضاء واجب، فلا تقدم القضاء ماذا على النافلة على الواجب. ولكن رغم ذلك وجدنا أن عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، يعني إلى آخر شيء، فكيف يجاب على هذا الاعتراض؟ كيف نجيب؟ نعم نعم نعم، يعني معقول عائشة يعني 6 أيام أو 7 أيام في 9 أو 11 شهر ما استطاعت ولا يوما واحدا لخدمة النبي؟ لا شك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها ليلة من 9 ليالي. أحسنت، هذا هو. الآن لو لم يأتي حديث عائشة رضي الله عنها لقلنا أنه ينبغي لمن كان عليه قضاء رمضان أن يبادر إلى قضائه، ولكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها وأقرها كان هذا قرينة دليل يصرف الأمر في القضاء خاصة من الفورية إلى التراخي، من الفورية إلى التراخي. نعم نعم نعم، يعني هذا هو الآن الأصل في الأمر أنه للفورية، ولكن في القضاء الأمر يكون فيه للتراخي. لماذا؟ لأنه جاءنا دليل مستقل وقرينة صارفة تصرف الأمر من الفورية إلى التراخي. نعم يعني الآن احنا رجحنا ان الفعل ان الامر يفيد الفورية وليس التراخي، ولكن من قال بانه يفيد التراخي لم يشترط العزم. لماذا؟ لانه ما دام العزم يكون مقارن للفعل، يكون مقارن ماذا؟ للفعل، لانه انت متى تعزم؟ اذا ماذا؟ كنت في صدد مباشرة الفعل، هنا يأتي ماذا؟ العزم. نعم أنت عندك نية أنك تقضي ولكنك لم تعزم، العزم يكون سابق للفعل ويعقبه الفعل مباشرة، هذا هو العزم. وإلا النية لا، النية تكون من أول الأمر، ولكن العزم على الفعل يكون قبيل المباشرة بالفعل. فالذين يقولون بالتراخي لا يشترطون العزم على الفعل، وإنما تكفي النية أنه سوف يقضي متى؟ الله أعلم، متى تيسرت الأسباب، متى كان فاضي، متى كان، المهم ما دام عنده ماذا؟ سعة من الوقت. ولكن نقول الفورية هي الأولى، لأنها أكمل في الإنقياد والطاعة، وثانيا لأنها أأمن في الصوارف التي تعترض الإنسان، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم حجوا قبل ألا تحجوا، يعني إنسان يحج قبل أن يحال بينه وبين الحج. شفنا في الحج مثلا فيه رجال ونساء طاعنوا في السن 80 و90 مسكين ماذا مو داري أين هو، يعني والله حتى بعضهم يأتون بهم الله المستعان، ويأتي هذا بدون لا ولد ولا بنت تقوده ولهم يحزنون، يعني يحطوه في الحملة، فمسكين بعضهم مصاب بالخرف وبعضهم مسكين مصاب ببعض الأمراض، يعني حجه شكلي فقط، وبعضهم حتى لا يحج أصلا إلا إذا قيض الله عز وجل له من يعينه على حجه. فنقول لماذا الإنسان يؤخر وقد هيأ الله عز وجل له الأسباب لذلك الفعل؟ نعم. ثم قال والأمر بالفعل المهم المنحتم، والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم. والأمر بالفعل أي الأمر بالفعل، هنا قلنا إذا قلنا الأمر بالفعل يدخل فيه ماذا؟ طلب الفعل الجازم وطلب الفعل غير الجازم، ولكن عندما قال المهم المنحتم كأنه قيد ماذا؟ أخرج الطلب غير الجازم. تمام. والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به، أمر به يعني يجب ذلك الأمر، وبالذي به يتم، وبالذي به يتم يعني ما يعلق به من الأسباب والشروط، بمعنى أنه ما نسميه بالقاعدة الأصولية أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا ومعنى هذه القاعدة. ثم ضرب لذلك مثلا كالأمر بالصلاة أمر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض. وكالأمر بالصلاة، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، يعني يدخل الوضوء معنى ضمنا، وإن كان الوضوء ماذا جاء في حديث مستقل وبأمر مستقل، ولكن حتى لو لم يأتي لاستفدنا الوجوب ماذا من خلال ربط الله عز وجل الصلاة ماذا بالوضوء. قال وكل شيء للصلاة يفرض، أي كل ما كان من أسباب وشروط الصلاة فإنه يدخل ماذا في الوجوب وفي الفرض، مثل ستر العورة والقيام واستقبال القبلة ونحو ذلك، والصلاة بالثياب الطاهرة وفي المكان الطاهر ونحو ذلك، كل هذا يجب لوجوب ماذا؟ لوجوب الصلاة أو للأمر الأول. ونحن أظن ذكرنا هذه المسألة فيما سبق، فقط نحتاج من يذكرنا فيها أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. احنا قسمناه إلى قسمين، ما يسمى بمقدمة إيش؟ مقدمة وجوب ومقدمة وجود. قلنا بالنسبة لمقدمة الوجوب بالباء، بمقدمة الوجوب هل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ مقدمة الوجوب نعم، نعم، لماذا؟ أحسنت، لأنها ليست داخلة في قدرة المكلف. الآن زوال الشمس سبب في وجوب الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فإذا غربت الشمس أو شرقت أو طلع الفجر أو ماذا زالت الشمس عن كبد السماء عن وسط السماء، هنا وجبت الصلاة. فزوال الشمس أو غروب الشمس هذه مقدمة ماذا؟ مقدمة وجوب، ولكن هل هي في استطاعة المكلف؟ هل نقول المكلف روح للشمس ماذا ونزلها من كذا أو اجعلها في الغروب؟ لا، غير داخل في مكنة ماذا المكلف، غير داخل في مكنة المكلف. أيضا مثل ماذا في الزكاة، مثل النصاب. الآن النصاب هل هو في قدرة المكلف؟ يعني هل يكلف به أن نقول الشخص لابد تجمع لنا 50 مليون أو 40 مليون حتى تزكي؟ لا، إذا اجتمع المال ولم يكن في حاجة إليه فهو حر، أما إذا احتاجه ماذا فيصرف منه، مش ماذا يقدر على نفسه حتى يبلغ 40 ماذا ويزكي منها، لا. فالشاهد مقدمة الوجوب غير واجب بإجماع، لأن ليست داخلة لا في تكليفه ولا في قدرته. ومقدمة الوجود بالدال، مقدمة الوجود هل هي واجبة أم لا؟ على إطلاقها نعم، مع القدرة يعني إيش تفصيلها؟ مقدمة الوجود إيش تفصيلها؟ لا، ليس العاقل، نعم، لا، وهذه أخذناها. وآفة العلم إيش؟ النسيان. قلنا مقدمة الوجوب إما أن تكون داخلة في قدرة المكلف وقد لا تكون داخلة في قدرة المكلف. الآن مقدمة الوجود على سبيل المثال أن المشي للصلاة، المشي للصلاة، السعي للصلاة ماذا؟ هذا واجب، تمام، ولكن السعي هذا لا يتم إلا بوجود ماذا؟ الأرجل. فهل الإنسان يطالب بإيجاد رجله؟ مطالب، لأن ليست ماذا، رغم أنها مقدمة ماذا؟ مقدمة وجود وليست مقدمة ماذا؟ وجوب. أما مقدمة الوجود إذا كانت في قدرة المكلف فإنه ماذا؟ مطالب بفعلها. مثل ماذا؟ إما أن تكون شرطا وإما أن تكون سببا. مثل ماذا؟ الوضوء، الطهارة، فالآن الطهارة ماذا؟ هي شرط ماذا في صحة الصلاة، فهي مقدمة ماذا؟ وجوب، وجود مقدور عليه، فيجب عليه أن يتوضأ. العلم بالنسبة للعبادات، الإنسان لا يتعبد ربه إلا ماذا؟ عن علم. باب العلم ماذا؟ قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. فهنا يجب عليه ماذا؟ أن يتعلم، يجب عليه أن يتعلم. ولكن العلماء يقولون بالنسبة للوضوء مثلا، أو ستر العورة مثلا، بالنسبة للصلاة، أو بالنسبة لقضاء الدين أو الزكاة ونحو ذلك، أن هذه جاءت في أدلة مستقلة. لا صلاة لمن لا وضوء له، هنا ماذا؟ وجب، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، يعني أن الوضوء له دليل ماذا؟ مستقل، ما نحتاج إلى هذه القاعدة، صح ولا لا؟ ولكن العلماء يقولون لا، لا تفهم هذه القاعدة على وجوب الوضوء فقط، لا. أعطيكم مثال يعني تفهموا هذه القاعدة كيف يستفاد منها. لو أن شخص كان في مكان وحلت وجاء وقت الصلاة فلم يجد الماء، ولكن وجد ماء معدني يباع في البقالات وفي المحلات بدراهم، ريتلا ونصف كم؟ 3000، يعني أغلى من البنزين، ولا الآن صاروا في نفس الشيء الآن. فالشاهد ماذا؟ لوجب عليه أن يشتري ذلك الماء، ولا يتعلل بعدم وجود الماء ما دام عنده الثمن. أكيد الذي عنده مال، إنسان مثلا عنده مال مكتنزه في جيبه، ذهب إلى المسجد ما فيش ماء، إذن يا جماعة خلونا ماذا نتيم؟ طيب والمال الموجود في جيبك ماذا تفعل به؟ اذهب ماذا واشتري لك قارورة ماء معدني وتوضأ بها، لأن هنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هنا وجب عليك أن تشتري الماء. نفس الشيء بالنسبة لستر العورة في الصلاة، إنسان حلت الصلاة ماذا ولا يجد ماء يستر به عورته إلا بشراء ثوب، فهنا يجب عليه أن يشتري الثوب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنسان حل عليه الدين، دين من الديون، ولا يملك المال في يده، ولكن ماذا ما شاء الله عنده سيارتين وعنده ما أدري أشياء ماذا زائد عن حاجته، فنقول بيع السيارة هذه وقت ديون الناس، بيع قطعة الأرض هذه وقت ديون الناس. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذلك كثير من الناس يتقاعسون عن فعل الواجبات رغم أنه يجب عليه مباشرة الأسباب المؤدية إليها. فلذلك لابد أن تفهموا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ليس على قضية مثل وجوب الوضوء فقط لا، ولكن الوضوء إلا إذا لم يتم إلا بأمر فيجب عليه الإنسان ماذا أن يباشر. مثل الماء غير موجود في مكان بلدة ما كذا، ولكنه يمكنك أن تتحصل عليه ماذا بذهابك للبلدية الفلانية أو القريبة أو المدينة القريبة، فهنا يجب عليك ماذا أن تسعى وتتحصل على الماء ماذا من أجل أن تتوضأ وهكذا. نعم، فالشاهد أن هذا هو الأمر بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأظن هذه المسألة فصلناها بشيء ماذا أكثر من هذا في المحاضرات السابقة أو المجالس السابقة. نعم، نعم. طبعا بعضهم يفرق بين الوجوب والواجب كما بينا، وبين الإيجاب، لأن اللفظ الأول لفظ أصولي محض يدل على دلالة اللفظ، لأن الإيجاب لفظ وليس ماذا وليس حكم، لأن الإيجاب هو الذي يستفاد منه وجوب ماذا وجوب الفعل، فالإيجاب هذا لفظ دال كالأمر، نقول الأمر إيجاب، أن الأمر ماذا للإيجاب، ولكن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي الوجوب. فهم أحيانا هذا من تعداد الألفاظ، وبعضهم ماذا أن النظر الأول هو نظر أصولي والنظر الثاني هو نظر فقهي حكمي متعلق بالأحكام، والله تعالى أعلم. طيب هذا بالنسبة للمسألة. نأتي إلى البيت الذي يليه: وحيثما إن جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. وحيثما إن جيء بالمطلوب، حيثما يعني في أي وقت أو في أي هيئة، يعني حيثما يعني هذه للظرفية، حيثما لأن ما هنا أيضا من الألفاظ الموصولة التي تفيد الاستغراق والإبهام، يعني أينما وحيثما جيء بالمطلوب، المقصود بالمطلوب من الأمر جيء به بأركانه وشروطه وواجباته وكل ما يتعلق به، يخرج به عن عهدة الوجوب. يخرج به عن العهدة بمعنى أنه إيش؟ يسقط عنه التكليف وتبرأ ذمته، ولكن الأصولي ينظر فقط إلى الأثر، أثر العبادة في براءة ذمتها أم لا. أما قبولها وإثابة الله عز وجل لفاعلها، هذا أمره ماذا؟ أمره غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. الآن تبرأ ذمته، ولكن هل هي مقبولة؟ أمرها إلى الله عز وجل. جاء في الحديث إن الرجل ليصلي ما 60 سنة ولم تقبل منه صلاة واحدة، ولكن هل نقول له عيد 60 صلاة؟ له من أين يدري أنه لم تقبل منه؟ الأمر إلى الله عز وجل، ولكنه مطالب الإنسان ماذا؟ بالإتيان بالفعل بأركانه وواجباته. إن فعل ذلك يكون قد أدى الذي عليه، يكون قد أدى الذي عليه وبرئت ذمته. نأتي إلى الباب الذي بعده، باب النهي. قال رحمة الله تعالى عليه: تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. وأمرنا بالشيء نهي مانع من ضده، والعكس أيضا واقع. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي، كذا لتهديد وتكوين هي. فبعدما تكلم رحمة الله تعالى عليه عن الأمر، أردفه بذكر ضده وهو النهي، وبضدها تتميز الأشياء، لأن الله عز وجل أحكامه أمر ونهي، أحكامه أمر ونهي. والأمر والنهي إما أن يكون مطلقا، وإما أن يكون مصحوبا بذكر الترغيب والترهيب، لأن أحيانا الله عز وجل يورد الأمر مطلق مجرد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك، ويأتي ماذا؟ النهي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وأحيانا الله عز وجل إذا ذكر الأمر والنهي أعقبه بذكر الثواب أو العقاب، فالأول يسمى أمرا ونهيا مجردا، والثاني يسمى موعظة، يسمى ماذا؟ موعظة، لأن الموعظة كما قال شيخ الإسلام تيمية هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. ومن هما هنا سمى الله عز وجل كتابه بأنه موعظة، لأن كله أوامر ونواهي مقرونة بالترغيب والترهيب عادة. باب النهي. النهي في اللغة النهي في اللغة هو نهاية كل شيء، هو نهاية النهي هو نهاية كل شيء، فكل ما نهاك عن شيء فهو نهي، فكل ما نهاك وانتهى بك عن شيء فهو نهي. ولذلك سميت العقول نهي، وقيل أولو النهى أو أولي النهى. لماذا؟ لأن العقل ينهى صاحبه عن الخطأ، وينهاه عن الانحراف، وينهاه عن كل رذيلة، هذا هو العقل وظيفته. العقل ماذا؟ يعقل بمعنى يمنع، عقلها معناه امنعها واربطها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقلها وتوكل على الله. سمي العقل عقلا لأنه يعقل الإنسان يمنعه، وسمي أصحاب العقول بأولي النهى لأن عقولهم تنهاهم وتمنعهم عن سفاسف الأمور وعن المنكرات ونحو ذلك. نعم. تعريفه، ثم قال رحمة الله تعالى عليه: تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. نفس ما ذكرناه في الأمر ضده ماذا؟ في النهي. فقوله تعريفه استدعاء، قلنا الاستدعاء هو ماذا؟ هو الطلب، استفعال من الطلب، والسين قلنا هنا للتأكيد وليست للطلب، لأن لو جاءت للطلب لتكرر الطلب، يعني طلب الطلب. نعم. استدعاء، ثم قال ترك. فقوله الترك، الترك خلاف الأمر، فقوله استدعاء ترك خرج منه إيش؟ استدعاء الفعل الذي هو الأمر، استدعاء الفعل الذي هو الأمر. قوله ماذا قد وجب، أراد منه ماذا؟ إخراج الطلب ترك الفعل على غير سبيل الجزم، لأن طلب ترك الفعل إما أن يكون جازما وهذا يسمى الحرام أو النهي، وإما أن يكون غير جازم وهذا يسمى المكروه. فقوله قد وجب، والوجوب ماذا؟ هو شرحنا كل هذه الألفاظ لذلك لا نكررها، قلنا بأن الوجوب معناه السقوط، فإذا وجبت جنوبها، وقد يكون بمعنى الحتم، وجب الشيء يعني تحتم. فقوله قد وجب معناه أنه الطلب الجازم، طلب الترك الجازم، فبالتالي أخرج المكروه، وفي القيد الأول أخرج ماذا؟ لا، الواجب والمستحب، يعني كلهما طلب فعل، الواجب طلب فعل والمستحب طلب فعل. وقوله ماذا ترك فعل قد وجب أخرج ماذا؟ أخرج المكروه، لأن المكروه ماذا؟ طلب ترك غير جازم. نعم. وإن كان الخلاف هل المكروه مأمور أو منهي عنه على الحقيقة أم لا، نفس ما ذكرناه في المندوب، فهناك النهي المطلق وهناك مطلق النهي. فالنهي المطلق هذا خاص بالمحرم فقط، ومطلق النهي يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الحرام والمكروه. تمام. فلذلك إذا قلنا هل المكروه منهي عنه على الحقيقة، نقول إذا كان المقصود النهي المطلق فلا، وإن كان المقصود مطلق النهي فهو ماذا؟ منهي عنه على الحقيقة. نعم. ثم قال بالقول، نفس الشيء، هل النهي والأمر كما أن الأمر لا يكون بالقول فقط، وإنما يكون بالقول أيضا وبالفعل وبالإشارة وبالكتابة، نفس الشيء بالنسبة للنهي، النهي قد يكون بالفعل بالقول وهو الأشهر، وقد يكون ماذا؟ بالإشارة، فالإنسان قد ينهى غيره ماذا؟ بإشارة، كما يفعل الرجل مع أولاده أحيانا بالإشارة الواحدة أو بالعين يكون ماذا؟ نهيا له عن الفعل. الكتاب أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب بعض ماذا؟ الأحكام، وشامل ماذا؟ للنهي، فدل على أن قوله ماذا؟ بالقول، هذا خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب، وإلا حتى الكتابة والفعل والإشارة والإيماء كلها تدخل ماذا؟ في هذا الحد. ممن كان، أي ممن وجد، ممن كان أي ممن وجد دون من طلب. نفس الشيء بالنسبة للقيد الأمر، قلنا الأمر لا بد أن يكون استدعاء فعل ماذا؟ من الأعلى إلى الأدنى، هذا يسمى أمرا، ولكن إذا كان مساويا يسمى التماسا، إذا كان ماذا؟ من الأسفل إلى الأعلى يسمى دعاء. نفس الشيء بالنسبة للنهي، لا بد أن يكون من أعلى إلى من هو دونه، أعلى إلى من هو دونه، وإلا إذا كان بالعكس يكون دعاء، إلا إذا كان من المساوي للمساوي يسمى التماسا. صيغة النهي، النهي له صيغ عديدة، منها صيغة النهي المشهورة لا تفعل، لا تفعل، وهي أشهر الصيغ، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذه ماذا؟ من أشهر، من أشهر صيغ النهي. أيضا كل ما دل على طلب الكف عن الفعل، كل صيغة دلت بمفهومها على طلب الكف عن الفعل فهي داخلة في صيغ النهي، مثل قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر، رغم أنه ينهى هذا فعل ماذا؟ فعل مضارع في لفظه، ولكن دلالته ماذا؟ النهي. وقوله تعالى وذروا، ظاهر الإثم وباطنه، ذهروا هذا أمر ولكنه يفيد ماذا؟ يفيد النهي، هذا الأمر يفيد، لأن ذر أترك يفيد ماذا؟ النهي. وأيضا لفظ التحريم قوله تعالى حرمت، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية، أو حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أيضا ماذا؟ تدل على النهي. أيضا من ألفاظ التحريم أو من ألفاظ النهي بيان أن الفعل ماذا؟ من الكبائر أو من الموبقات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فدل على أن ما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعتبر ماذا؟ منهي عنه، وأنه محرم. أيضا أن يذكر العقاب، العقاب على الفعل إما في الدنيا وإما في الآخرة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، دل على أن إذا ذكر العقاب معناه أن هذا الشيء محرم، أو ذكر العقاب في الآخرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ماذا؟ جهنم خالدا فيها. نعم. وأيضا صيغة لا تفعل، صيغة لا تفعل، لا تأكل، لا تفعل، هذه الأصل أنها تدل على التحريم، ولكن قد ترد أحيانا غير مراد بها التحريم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحرم الحلال، ولكن ماذا؟ لما تكره، لأن التحريم ها هنا إنما يراد به ماذا؟ الكراهة. لذلك قال الله عز وجل لا تحرموا، يعني لا تكرهوا، ولا يعني تزهدوا في الطيبات التي أباحها الله عز وجل لكم. نعم. نعم، الآن إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني إلا ما كرهه وأبى أن يأكله، طبعا مع اعتقاده بحله، لأن الإنسان إذا اعتقد أن هذا الحلال حرام فلا شك بأن هذا افتئات على الله عز وجل، ومنازعة له ماذا؟ في حاكميته. أما أن الإنسان يعتقد مثلا بأن اللحم حلال ولكن نفسه تأباه، يكره ماذا؟ أكل اللحم. طبعا كان هذا في النادر، يعني يعني لا يوجد، ربما يوجد في أوروبا وكذا، بس هنا ما أظن، يعني وعندهم النباتيون وعندهم كذا، لأنهم ماذا؟ أوغلوا في أكل، في التمتع بالطيبات حتى كرهوا من الطيبات، فصال واحد يقول لك أنا نباتي، طيب نباتي هنا ماذا؟ يعني الله المستعان. فالشاهد فالإنسان أحيانا يكره الشيء فيأباه فيحرمه على نفسه، ليس تحريما المقصود به حكما شرعيا، وإنما يمتنع عنه، مثل إنسان مثلا أحيانا تمر عليه أيام يعني يريد، خصوصا إذا زاد وزنه أو شيء من هذا القبيل، يقول لك ماذا؟ أعمل حمية، طبعا هذه الحمية تحريم صح ولا لا؟ ولكن هذا التحريم شرعي حكمي؟ لا، إنما هو امتناع، امتناع مؤقت أو كراهة مؤقتة، أو يقول الطبيب إياك أن تأكل كذا وكذا لأنه سوف يضرك، هذا ليس التحريم ماذا الشرعي، فهذا يكون يدخل في باب الكراهة. نعم. لا يا أيها النبي، نعم، يعني هو أظن في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، أبو زيد بن ثابت رضي الله عنه، لما طلق زوجته ونعم زينب رضي الله عنها، فتحرج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها، ويقال بأنه قد تزوج ماذا من زوجتي، لأنه كان يقال بأن زيد ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن محمد، فتحرج وكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، رغم أنها حلال بالنسبة له، لأنه ليس ابنا له من صلبه، وإنما كان من مواليه. فقال الله عز وجل لما تحرم، يعني لما تكره شيئا ماذا حلالا أحله الله عز وجل لك. نعم نعم، أنا الذي يحضرني أنه في قضية زينب، ولكن نتأكد. نعم، هذا الذي يعني أشهر ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرج من الزواج من زينب رضي الله عنها، وذلك حتى لا يقال بأن محمدا قد تزوج بزوجة ابنه الذي اشتهر عند العرب في ذلك الوقت. فهذا فإن كان شيء آخر نتأكد منه. الشاهد أنه الكراهة إما أن ترد الكراهة أو التحريم، إما أن يكون تحريما شرعيا فهذا حق لله عز وجل لا ينازعه فيه أحد، ولا يجوز إنسان أن يقول لهذا الشيء حلال وهذا حرام إلا بنص، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أما الإنسان يكره شيئا من نفسه أو يحرمه على نفسه، يمتنع عن فعله زمنا مؤقتا نحو ذلك، فهذا وإن كان سمي في ظاهر اللفظ تحريما ولكنه في حقيقته ليس بتحريم، إنما هو كراهة. أيضا للإرشاد يأتي النهي أيضا للإرشاد، كما قال الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فهنا النهي ليس النهي للتحريم ولا للكراهة، إنما للإرشاد، يعني نهي تأديبي من باب الأدب، أن الإنسان لا يسأل عن أشياء ماذا حتى ربما إذا ظهرت سوف تسوءه، ربما إذا ظهرت سوف تسوءه. أيضا بيان العاقبة كما في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أيضا كما ورد الخلاف الذي ذكرناه، هل الأمر المطلق يفيد الوجوب، كذلك هل النهي المطلق يفيد الوجوب؟ الشاهد ماذا؟ أن النهي المطلق قصدي يفيد التحريم، أن النهي المطلق إذا أطلق ولم يقترن بقرينة صارفة فالأصل فيه أنه يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. إذا جاءت القرائن الصارفة فقد تنقله ماذا؟ إما إلى الكراهة وإما إلى الكراهة وإما إلى الإباحة أحيانا. نعم، فقلنا أيضا من المسائل، وإن كان هو لم يردها رحمة الله تعالى عليه، ولكن حتى كما يقال نوافق بين المقابل، هذا ما يسمى بالمقابلة، احنا ذكرنا مسائل في الأمر يحسن ماذا أن نذكر مثلها في النهي لأنه متقابلة. هل النهي يفيد الفورية وهل النهي يفيد التكرار؟ ذكرنا في الأمر أنه لا يفيد الفورية ولا يفيد التكرار إلا في حالات ذكرناها، أنه إذا جاء ماذا جاء علق بسبب وجاء ما يقتضي أو يربط به من الأدلة مثل تكرار الصلوات الخمس في اليوم والليلة. الآن النهي هل يفيد الفورية بمعنى أن الله عز وجل إذا نهى عن شيء هل ينبغي الإنسان أن يبادر أم يؤجل؟ الجواب أن النهي غير الأمر. ما نهيتكم عنه من شيء ماذا؟ فانتهوا فاجتنبوه. فينبغي الإنسان أن يبادر إلى الانتهاء عن الشيء، لأن الانتهاء ترك، والترك عادة لا يتعلق ماذا؟ باستطاعة ولا وجه للتكليف فيه، ما فيه تكليف على النفس، ليس بفعل. أيضا بالنسبة للتكرار، هل النهي يقتضي التكرار؟ الجواب نعم، لأنه لا يكفي مثلا أن تترك ماذا؟ السرقة مرة واحدة وبعدين خلاص، يعني اليوم الأول أترك السرقة وبعدين اسرق ما شئت، لا، لابد أن تترك المنهي عنه على الدوام. فالنهي ماذا في هذا الباب؟ مخالف للأمر. نعم، الترك، هناك فرق بين الترك العدمي والترك الذي يقترن بالقصد. الترك العدمي ليس بفعل، الترك العدمي ليس بفعل، بمعنى أنك تترك الشيء ولم تستصحب النية في تركه، ولم يتوجه إليك ماذا؟ القصد أصلا في تركه، ولم تتحرك نفسك أصلا لفعله. يعني مثلا الإنسان لو ترك شرب الخمر سبيل المثال، وفي تركه، لأن الترك ليس بفعل، في تركه لم يستصحب النية أنه تركه لله عز وجل، وأيضا لم تشتق نفسه إلى الخمر فيأباه، يعني لم تحدثه نفسه في يوم من الأيام أن يشرب خمرا، فهذا الترك لا يسمى بفعل ولا يثاب عليه الإنسان أبدا. أما الترك إذا كان مع توجه القصد ويزاد على ذلك ميل النفس إليه، فإن الترك في هذه الحالة يسمى فعلا يثاب عليه الإنسان. مثال الإنسان مثلا نازعته نفسه لشرب الخمر والعياذ بالله، فقصد بالانتهاء والترك طاعة الله عز وجل، ثم دافع نفسه وجاهدها على ما تشتهيه من المحرمات، فجهاده وتركه وقصده في هذه الحالة يسمى فعلا يثاب عليه. هذا هو الفرق بين الفعل العدمي والفعل النعم، أو الترك العدمي. نعم، لا مو لازم، لا مو لازم يحضر له خمر ماذا؟ نعم نعم، فإذا تركه وهو أمامه يعتبر فعل، ولكن هل يثاب عليه؟ الآن ننظر لماذا تركه، هل تركه ماذا استحياء حتى لو قال كيف مسلم يشرب الخمر، أم تركه تعبدا لله عز وجل؟ فإن تركه تعبدا لله عز وجل أثيب، وإن تركه ماذا من أجل الناس فقد يعاقب بدل من أن يثاب. نعم، قال وأمرنا، نعم أيوة، نعم نعم نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أحسنت، يعني هذا سؤال وجيه، يعني أنه إذا ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم على لسانه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل يناقض هذا النهي القولي، فكيف نتصرف مع التوفيق أو الترجيح بينهما؟ طبعا قبل أن أجيبك، للعلماء في هذه المسألة ثلاث مسالك، منهم من يرى بالنسخ فيقول بأن الفعل المتأخر عن القول ناسخ ماذا؟ للقول يعني ناسخ للنهي، ففعله صلى الله عليه وسلم مثلا شربه قائما أو أكله قائما نحو ذلك ناسخ ماذا للأمر النهي الأول عن الشرب قائما. ومنهم من صرفه إلى التخصيص قال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا دون غيره. ومنهم من قال بأن هذا يصرف للدلالة على جواز هذا الأمر إن دعت إليه الحاجة، بمعنى أن الإنسان إذا كان في مكان، كان في شارع، كان في كذا، أو كان في مكان لا يستطيع ماذا أن يهوي جالسا ونحو ذلك، فله ماذا أن يشرب قائما، يعني قيد بالحاجة. فلذلك قولهم الكراهة التنزيهية ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشه أن يقع في الشيء المكروه، لا، قولهم الكراهة التنزيهية معناها أن الإنسان إذا فعلها دون حاجة تقتضيه فربما ماذا وقع في الكراهة، أما إذا دعت الحاجة فلا تسمى كراهة في هذه الحالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب يعني قائما قال أهل العلم إنما فعل ذلك لسببين اثنين، السبب الأول حتى يدل أمته على جواز هذا الفعل، ففعله في هذه الحالة لا يمكن أن يقال عنه كراهة، بل هو ماذا؟ بل هو عبادة يثاب عليها، مثل إمام إنسان متبع شيخ عالم ورأى اعتقاد الناس أن الشرب مثلا قائما محرم وشدد النكير فيه فتقصد أن يشرب أمامهم قائما، فهل نقول بأنه قد وقع في الكراهة التنزيهية في حقه في حاله؟ ماذا نقول؟ بأنه قد قام بطاعة يثاب عليها لأنه في مقام التعليم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حملوه أمر ثاني أنه قد دعته الحاجة إلى الشرب قائما فشرب صلى الله عليه وسلم قائما. فلذلك لا يمكن أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء بأنه قد قام بمحرم حاشاه، ولا بمكروه ولا حتى بمكروه تنزيهي، لأن مقام التبليغ ومقام الدعوة ومقام البيان منزه عن مثل هذه الأمور، ففي حق غيرهم ممكن، أما في حقهم فلا. ففعله إما بغرض البيان والتعليم أو الغرض الثاني وهو أنه دعته الحاجة ففعله، ومن دعته الحاجة لفعل الشيء لا يقال بأنه قد وقع في المكروه، والله تعالى أعلم. نعم. حمار. نعم نعم نعم لا شوف من كان هذا الكلام ابن القيم رحمه الله ليس هو قوله فقط، وإنما ذهب بعض الحنابلة أيضا إلى هذا القول، ولكن القول بالتحريم أن الأصل بالشرب قائما هو التحريم هذا فيه نوع ماذا من المبالغة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يأكلون ويشربون وهم قيام، فلا شك أن فعلهم على هذه الصفة لا يمكن أن ينزل ماذا منزلة التحريم، لأن الشيء المحرم لا ينتقل من التحريم إلى الجواز إلا لضرورة، وأي ضرورة دعتهم للانتقال من المحرم إلى الشيء إلى ضده؟ هل ها كانت هناك شيء يسمى ضرورة؟ لأن الضرورة هي التي تبيح المحظور. الآن لو سألنا ابن القيم وغيره ما هي الضرورة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم الشرب قائما، هل هناك ضرورة أم كانت حاجة؟ نعم، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم شرب في هذه الحالة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أنه قد شرب في حالة شدة الازدحام التي يخشى فيها على نفسه فلا يمكن أن ينزل، أو أنه كانت القربة معلقة؟ حتى لو كانت القربة معلقة فلا شك ما زال الناس عندهم من الأباريق وعندهم من الكؤوس وعندهم من كذا ما يشربون فيها. ثم الضرورة متى؟ لو قلنا أنه شيء فيه قربة معلقة تمام يعني حتى تنظر أنه كيف ينتقل من التحريم إلى الإباحة في الضرورة. لو كانت القربة معلقة ولا يمكن إنزالها بأي حال، والإنسان إن لم يشرب في تلك اللحظة سوف يموت، فشرب، نقول هذا دليل على أن الأصل التحريم وإنما جاز لحالة الضرورة. هل جاء في السنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة من كانت حاله كحال هذه؟ أبدا. فلذلك القول بالتحريم المطلق في هذا الباب هو نوع من التجني ونوع من لا نقول الغلو، ولكن نوع من تحميل النصوص ما لا تحتمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما لحاجة، وأحيانا حتى لو كانت هذه الحاجة ليست حاجة، لأن الفرق بين الضرورة والحاجة أن الحاجة توقع الإنسان في بعض الحرج فقط، حتى أنه لم ينقل إلينا أنه كان في حالة حرج لما شرب. نعم. نعم نعم، احنا لم نستوعب، لان قلنا كل ما دل على طلب الكف من الصيغ فهو داخل، ولذلك قلنا بان صيغه الامر وذروا وايضا فعل المضارع وكل ما كان في معناه، وفهم العرب، لان هذا داخل في النحو، فهم العرب ان هذا نهي فانه يدخل في النهي. حتى في كلام الناس، الناس ما زالوا ماذا يولدون الفاظ، يولدون الألفاظ باللغة وبالعامية، فالمسألة موكولة إلى عرف الناس وما يفهمون، فإذا فهموا من هذا نهي خلاص نهي، وإذا فهموا منه ماذا الجواز فهو جواز. نعم. لا، كيف ليس حكم القطعية؟ الناس فهمت أنه هذا هو الفرق بين الأصولي وبين الإنسان العامي، الناس فهمت أن النهي وأن الحرام لا بد أن يأتي بلفظ الحرام فقط، حرمت عليكم، وهذا ليس بصحيح، فإن أكثر ما ورد في التحريم في كتاب رب العالمين وفي سنة سيد المرسلين جاءت به لا تفعل، لا تفعل، وما جاء بصيغة وبلفظ حرم وحرمت عدد قليل جدا، فلو قلنا بهذا لا أدى ذلك إلى تحليل الكثير من المحرمات، وهذا يعني كما يقال عي ونقص في الفهم عند هؤلاء. نعم نعم. نعم. عدم فعل شيء يشبه فعل الشيطان، يعني هل هذا يكون من الكراهة التنزيهية؟ لا، ليس من الكراهة التنزيهية. الآن العلماء في قضية الشرب، في قضية مثلا الأخذ الأجرة على التعليم، الآن على سبيل المثال الشيء بالشيء يذكر، وردت أحاديث في النهي عن أخذ الأجرة أو العوض على تعليم الناس القرآن وما كان في معناه، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا حظك من النار، وهذا شدة الوعيد. وتجد أحاديث أخرى أباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن خير ما أخذتم عليه أجرا ماذا كتاب الله. فهل نقول بأن الأخذ الأجرة محرمة يعني كيف نوفق بين هذين الأحاديث ماذا المتضاربة، الأولى في شدة الوعيد والثانية في الجواز؟ أيضا بالنسبة للشرب قائما، الأولى في شدة الوعيد لأن التشبيه ماذا بالشيطان وهذا من الوعيد، والثانية في الجواز. نقول التوفيق بينهما أن نفرق بين الحالات، فالإنسان الذي يشرب قائما لغير حاجة أو يكون الدافع له هو التمثل بالشيطان أو الخيلاء أو العجب أو نحو ذلك، لا شك بأن فعله هذا يدخل في باب الوعيد الشديد، يعني ليس مجرد الفعل ولكن ذلك الفعل وما يقترن به، ذلك الفعل ماذا وما يقترن به، لأنه الآن مجرد الفعل قد لا يكون ماذا، قد لا يكون هو السبب في وجود ذلك الوعيد، وإنما لأن ذلك الفعل قد احتفت به أمور أخرى نفسية أو أمور خارجية أدت ماذا إلى وجود ذلك الوعيد. أعطيكم على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيكون في آخر الزمان قوم يجعلون أو يصبغون لحاهم كحواصل الطير، كحواصل الطير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد أنهم ماذا؟ لا يريحون رائحة الجنة. فذهب بعضهم إلى تحريم الصبغة، يعني الصبغة بالسواد لأجل هذا الحديث، ولكن العلماء ردوا عليهم أن هذا الوعيد الوارد هو عدم أنهم لا يريحون رائحة الجنة ليس للصبغة، يعني حتى لو كان محرما لا يكون هذا هو وعيده، ولكنه ماذا؟ من أجل أن هؤلاء الحكام وغيرهم يظلمون الناس، يعني جاء ماذا الوصف بعد ذلك ماذا بالظلم، فإن الوعيد إنما جاء على قدر زائد عن الوصف، وهو ماذا؟ الظلم الموجب لهذا الوعيد. نفس الشيء بالنسبة للشرب قائما وغير ذلك، نقول أن الوعيد أو من أخذ أجرة إذا كانت نيته هو بيع كلام الله عز وجل والمتاجرة به، فلا شك بأن الوعيد الذي أخذه ماذا؟ أخذ قوسا من النار والعياذ بالله، كما جاء حديث أبي سعيد الخدري وغيره. نقول من شرب قائما وهو يريد بذلك ماذا؟ العجب أو الخيلاء أو التكبر أو نحو ذلك أو مصادمة السنة وغير ذلك من الأمور، لا شك بأنه يناله ذلك الوعيد ويشترك مع الشيطان ماذا؟ في كبره وفي طغيانه ونحو ذلك. أما من فعله بنية الشرب فقط ولم يستصحب معه نية فاسدة، فهنا لابد أن يفهم النص على غير الفهم الأول، وهذه أشار إليها الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه. ممكن يرجع إلى كلامه أنه هذا هو الفرق بين فهم النص ظاهرا وبين جمع النصوص والنظر إلى السياق والسباق لفهمها. أحيانا يذكر الوعيد ولكن الوعيد ليس لظاهر الفعل فقط، وإنما يكون لأمر زائد عن مجرد الفعل الآن، وهذا له نظائر، يعني ذكر لذلك نظائر كثيرة جدا، منها قضية الصبغ، منها قضية الذي ذكرته قضية أخذ الأجرة في تعليم القرآن، قضية الشرب قائما. فإن الوعيد الشديد لا يكون لذات الفعل، وإنما يكون لأمر زائد اقترن بذلك الفعل كالخيلاء والعجب وغير ذلك من كبائر الذنوب. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، نعم، حتى ولو الآن هذا الحديث الآن إذا قلنا حملناه بالتحريم المطلق، وأن الذي يشرب من الماء وهو قائم فإنما شرب ماذا؟ شيئا يتعذب به في بطنه أو نحو ذلك، إذا أخذناه بظاهره، كيف نصرف وكيف نفهم من كان يشرب من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وكيف نفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا نفهمه إلا في حالة واحدة، أنهم فعلوه ضرورة، يعني هذا هو المخرج الوحيد. يعني لو أبقينا الأحاديث الأول على ظاهرها لوجب علينا أننا نوجهها بأنهم فعلوه ضرورة. والآن نقول هل هناك في نص، وابحث ما شئت، في نص فعلي أو قولي من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم فعلوه ضرورة؟ والضرورة ماذا؟ بحدها الذي عرفه العلماء الذي تباح به المحظورات، لأن قلنا أن الشرب ماذا؟ حرام مطلقا، لابد تأتي ضرورة شديدة ماذا؟ إما خشية الموت، إنسان خلاص وصل إلى موصل أنه إن لم يشرب بتلك الهيئة سوف يموت، هل يوجد فيه حديث بهذا؟ منزلة الضرورة في إباحة المحظورات؟ لا، الحاجة متى تنزل منزلة الضرورة؟ تنزل إذا صارت الحاجة عامة، الحاجة إذا كانت خاصة لا تنزل منزلة الضوء، أما إذا صارت الحاجة عامة هذا ما يسمونه بعموم البلوى، صارت حاجة عامة لجميع الناس، نجد مثلا أنه من المحرمات مثلا أن يبيع الإنسان وهو يجهل، أو بيع المجهول يعني مجهول المقدار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه للحاجة العامة، وهو أنه مثلا أجرة الحمام، أجرة الحمام ماذا لو أخذناها وطبقنا بالقواعد الأصولية العامة لنقلنا ماذا بتحريمها، ولكن لوجود البلوى والحاجة العامة لجميع المجتمع أباح الله عز وجل ماذا هذا الفعل، رغم أنه ليس ضرورة إنما حاجة عامة. ولكن الآن هل الشرب قائما حاجة عامة؟ ليست حاجة عامة، فلذلك القول بالتحريم قول فيه ماذا نوع من المجازفة والتجنب، يعني تركونا يا أخي يشربوا إن شاء الله جالسين أو نائمين. لا لا والله أكيد لا لا، إحنا ودنا ماذا أننا كل مسألة نسهب فيها، ولكن اليوم كنت ناوي أنهي باب النهي والفصل الذي يأتي بعده، ولكن جزاكم الله مثل هذا الأمور فيها تطبيق للقواعد الأصول، لأن الأصول لا تراد لذاتها وإنما كأدوات للتطبيق، أن تعجبني مثل هذه الأمور نطبق القواعد نجمع بين النصوص نرجح، لأن هذا أشبه ما يكون بالتدريب. نعم والله إن شاء الله، ولكن لا تتكرر حتى نكمل، لأنه الآن صار يعني بعضهم قال لي هذه أطول دورة سمعنا بها، يعني ما شاء الله الآن داخلين في الشهر كم، شهر الثالث أو الرابع. نعم نعم نعم، لأنه هذه طبعا هذا الفهم الصحابي أو مذهب إلى الصحابي ليس حجة مستقلة، إنما هو بحسب تعامله مع النصوص كفهم العلماء ماذا للنصوص الواردة أو المتعارضة، فنقول أن هذا وإن كان ظاهره التعارض ولكن من وجهه بأن فعلهم كان للضرورة نقول بأن هذا التوجيه بعيد، لأن الضرورة لا وجه لها في هذه المسألة. ثم مثل ما قال الأخ أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، نقول لا، ليست الحاجة الخاصة وإنما ماذا الحاجة العامة، والحاجة العامة ماذا غير ظاهرة. هل الإنسان في كل وقت لازم يشرب ويمشي؟ لا لا لا، لو تعد كم مرة تشرب في اليوم يمكن مرتين ثلاث أيام ثلاث مرات فقط، ولا تحتاج أن تكون قائما، لو يعني تنظر إلى الحاجة الحقيقية في الشرب قائما لعلها لا تمر بك إلا مرة في السنة. فالشاهد ماذا التوجيه كما وجهه بعض أهل العلم نرى، وهذا يبقى مسألة اجتهادية أنه فيه ماذا نوع من البعد، وإياكم إن شاء الله. فنضطر ماذا أن نختم مجلسنا بهذه الأسئلة، وجزاكم الله خير كل من أدلى وكل من أثرى، وأنا هذا تعقيبي أو لأن أقول تثريبي لأني لا أثرب، ولكن يعني حتى نمشي في المنظومة في الشرح، لأنه إن شاء الله لعل لا نريد أنه يأتي الصيف وإحنا لسه ما أكملنا هذا، لأنه إن شاء الله في الصيف هناك ماذا برنامج آخر ودورة أخرى يعني تكون مكثفة على النمط الأول. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.